الميل يقال لحد أيمال. وألحد لغة قليلة رباعي، ليس لحنا ولكنه لغة قليلة. ومنه الإلحاد في الحرم، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومنه الإلحاد في الحرم وفي دين الله تعالى. والملحد كل مائل عن الاستواء. ما هو تعريف اللحد بقى؟ ما صورته؟ قال ما يحفر في أسفل جانب القبر، أي بعد أن يعمق قامة وبسطة كما سيأتي. فيحفر القبر أولا بقدر قامة وبسطة، بسطة اليد يعني يحفر بحيث ينزل فيه الذي سيقبر، بحيث يكون قامته مع بسطة يده حوالي 100 سم. شخص معتدل متوسط، لا هو طويل ولا هو قصير، متوسط، حوالي 180، حوالي 180 سنتيمتر حوالي، لا مع بعض حوالي 190 190 180 هكذا يعني، متران على الأكثر يعني. فيحفر القبر أولا بقدر، وهذا ورد في السنة، ورد في السنة، أو أوصى عمر رضي الله عنه بأن بإسناد صحيح، أوصى عمر رضي الله عنه أن إذا مات أن يحفر له ويعمق بقدر قامة وبسطة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعا كما يقول، إجماعا سكوتيا يعني. فيحفر القبر أولا بقدر قامة وبسطة، ثم يحفر في أسفل جانبه بقدر ما يسع الميت، فيوضع فيه أي الميت على جانبه الأيمن مستقبل القبلة، ويسند ظهره بلبنة أو نحوها، ثم يسد فتحة القبر. عندك فتحة بالتاء؟ أنا بسأل نسخة القديم بالتاء؟ لا فتح القبر، ولا أنت معي خالص؟ طيب ثم يسد فتح القبر، لو كان غير تاء يبقى فتح بالجمع بقى، فتح القبر جمع فتحة، فتح أو فتحات يعني، والظاهر أنها بالتاء المربوطة بقى يبقى فتحة القبر يعني، اللي هي فتحة اللحد، بنحو لبن. ثم يهال عليه التراب، يهال على القبر بأكمله التراب، إلى أن يملأ القامة والبسطة. واللبن بفتح اللام وكسر الباء جمع لبن، وهو الطوب غير المحرق، ويندب كون اللبنات تسعا. لماذا؟ قال لما نقل في شرح مسلم من أن اللبنات، في شرح مسلم مش في مسلم، في شرح مسلم للنووي يعني، من أن اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسعا. نعم، شد بها القبر، القبر اللي هو اللحد يعني. يوضع الناس في الخارج عند رجل القبر، ثم يسد، يرفع من النعش من قبل رأسه، وينزل برفق، ثم يوضع داخل القبر هنا، ثم يدخل في قبره، ويسند وجهه على جدار القبر ورجلاه، ويوضع خلف ظهره حجر أو لبنة، ثم يسد بتسع حجرات إحدابا، ثم يخرج الشخص، الأشخاص الذين كانوا يدفنون هذا الميت ويهيئون التراب داخل هذه المساحة كلها، لم يكن هناك أصل التراب، يوضع هنا أو هنا، هذا هو اللحم. الشخص نفس القبر أمره إلى القبلة، يأتي في أرض القبر، ويصنع صندوقا في أرض القبر تحت رجلي، أصنع صندوقا بقدر ما يسع الميت، أحفره تحت رجلي أو أبنيه فوق سطح الأرض، الأرض التي أقف عليها إما أحفر فيها بقدر ما يسع الميت، وإما أبني، لا أحفر شيئا، أترك الأرض كما هي مستوية، وأبني يعني أرتفع بلبنات بحيث أصنع صندوقا أضع فيه الميت. والوجه الثالث أن أحفر بعضا وأبني بعضا، احفر شيئا وابني شيئا فاكون صندوقا اعطي الميت مكون من حفر داخل تحت الارض وارتفاع فوق الارض ثلاثة اوجه اما ان احفر داخل الارض الشر واما اترك الارض بلا حفر انا كله داخل القبر احنا نزلنا في القبر فعلا تحت قدمي كده انا الان داخل القبر تحت قدمي احفر صندوقا اضع فيه الميت وانا دلوقتي داخل القبر الناس فوق ماذا افعل احفر تحت الارض كم ظهر بالضبط ده كده كده واضع الميت هنا على جنب او اترك الارض بلا حفر لكن ارتفع ببناء يعني اصنع بناء من لبنات هكذا هذا طول ارتفع به واضع الميت او احفر شيئا وارتفع شيئا كل ده كل ده تحت فوق ثم اغطي الميت اغطي الميت بلا بناء اغطي يعني الصندوق هذا بلا بناء واخرج وابيد التراب على سائل على المترين المطلوب ألا ينكب على وجهه وألا يستلقي على ظهره. هذا ممكن طيب حفرنا احنا في داخل القبر تمام كده حفر المربع بدل ما هيعمل البنات صندوق لا او صندوق خشب هيحط فيه مضاربه وهيحط تحت شمال ثم يهان التراب عليه شمال بناء بناء من بناء من لا لا يمسه لا مش بناء لم يقضي برجله الى الارض بجسمه الى الارض احاطه دي باي شيء بخشب ولا بجسم خشب لكن هو يقضي بجسمه الى الارض لا نحب يضع ميتين يعني ميت على امامك وميت خلفك لا الخط هذا اسمه خط وحده واحده يلا كده ميت واحد وجوبا والضرورات تبيح المحظورات ممكن بقى في الضروره نجعل الجدار فوق الاول نضع شخص اخر دور ثاني يعني دور ثالث كله داخل القبر الضروره تبيح المحظورات الاحسن تعريف اللبن كده تعريف اللبن انه لا يتمس النار مش لازم يكون لبن اي شيء ولو كان شيء ولو كان حتى حشيش نعم اللحد واجب اللحد واجب اللحد او الشق واجبان وجب عليه لحد في أي مكان يستطيع أن يصل إليه. لو نيقع يسم في ديته ويسم في الجامعة يسم في أي حد إلى نصكم. نعم. في الإيه فندم؟ الحكومة بتوجد ذلك يعني نضع داخل صندوق تراب يعني نتغلب على يعني قدر الإمكان نتحايل يعني نتحايل للشرع الشريف نعم يعمل بعد ما يحط الساق يعمل ساق اخر دور ثاني يعني مثلا حفر مثلا حط عمل صندوق خد حوالي 150 سم يقوم راجل ممكن يجي فوقيه يعتبر ده خلاص بقى كده فاضل تحت يحط فيه مع الاختيار لا مع الاختيار ممنوع القبر ده القبر ده الميت واحد فقط اختيارا مع الاضطرار افعل ما تشاء الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تقدر بقضيها لكن اختيارا القبر اللي بهذا الوصف لا يسعى إلا ميتا واحدا بترد عليه يعني نعم ترفع صوتك ما شاء الله نعم الأفضل طيب قال والدفن في اللحد السنة لهنا ولا إيه من القبلة أي من جهتها وهو ليس بقيد لأن مثلها الجهة المقابلة لها من القبلة اللي هو هنا في جهة القبلة أنا الآن أقف هنا. الآن أقف هنا جهة القبلة هنا قال وليس بقيد لأنه ينصح من الجهة المقابلة يصح أن تدفن اللحد تجعل اللحد في جهة القبلة ويصح أن تكون في الجهة المقابلة يعني في الخلف أيضا صدره للقبلة يعني سواء هذا الجانب أو هذا الجانب يعني الصندوق هو القبر اللي احنا فيه إما في هذا الجانب أو في هذا الجانب خلاص من القبلة أي من جهتها وهو ليس بقيد لأن مثلها الجهة المقابلة لها والدفن في اللحد نعم يا فندم أي من جهتها جهة القبلة هي. الجهة المقابلة أهي جهتي أنا ليس بقيد يعني هم يكون في جهة القبلة وخلاص سواء من جهتها أو من جهة المقابلة قال والدفن في اللحد أفضل من الدفن في الشق ولذلك كان قول المصنف في لحد محمولا على الندب إن صلبت الأرض بضم اللام أي يبست أو يبست من الصلابة كلمة صلبت يعني من الصلابة مأخوذة من الصلابة إن يبست الأرض من الصلابة وهي اليبوسة والشدة فإن كانت الأرض رخوة فالدفن في الشق أفضل من الدفن في اللحد كما مر لماذا؟ لو كانت الأرض رخوة لئلا تنهار وتسقط على الميت لو دفن في اللحد والشق أن يحفر أو يحفر في وسط القبر كالنهر أي الذي هو مجرى الماء كالقناة وجمع القبر قبور في الكثرة أو قبر في وأقبر في القلة قبور في الكثرة وأقبر في القلة وأول من سن القبر الغراب لما قتل قابيل هابيل كما قال تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وقيل بنو إسرائيل هم أول من سنوا القبر يعني وليس بشيء هذا كلام ليس بصحيح وفي التنزيل ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض فتأكله الطيور والوحوش ويبنى جانباه يبنى جانب القبر جانب الشق ويبنى جانباه أي جانب الشق ظاهره أنه يجمع بين الحفر أو يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما إما أن يحفر وإما أن يبني وتارة يجمع بينهما اللي هو الوجه الثالث، قلنا في الشق. وأنت الآن على أرض القبر، إما أن تحفر تصنع الصندوق في باطن الأرض، وإما أن تصعد ببناء فوق سطح الأرض القبر، وإما أن تنزل بشيء وتبني شيئا فتجمع بين البناء والحفر. نبتنا سطر. طيب حاضر. ويبنى جانباه ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا، بل يمكن الاقتصار على أحدهما. أيوة صح كده. فتجعل الواو بمعنى أو. الكلام اللي اقرأ كامل اللي شرح كده. والشق أن يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى، والواو ديت قال بمعنى أو. يحفر في وسط القبر كالنهر أو يبنى جانباه، وجهان جائزان. فتجعل الواو بمعنى أو، ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمعة. يعني إيه؟ نعم فندم. لا ده يجمع بين الاثنين، مجوزة الجمع، تجوز الجمع، لكن مانعة خلو يمتنع أن يخلو الأمر من بناء أو حفر، هو ده الوجه الممنوع. احنا معنا أربع أوجه: أن يبني، أن يحفر، أن يجمع بينهما، أن يخلو من الاثنين. الممنوع هو الأخير، أنه يخلو من الاثنين، لا حفر ولا بناء، ده ممنوع. الشق إما أن تحفر وإما أن تبني وإما أن تجمع بينهما. يبقى الواو بمعنى أو، وأو هنا مجوزة للجمع، مانعة من الخلو، مانعة من الخلو. وتجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع. فصور الشق ثلاث: فتارة يقتصر على الحفر، فتارة يقتصر على الحفر، وتارة يقتصر على البناء، وتارة يجمع بينهما، ولا يجوز أن يخلو الأمر من أحدهما. قال: ويثقف عليه، على هذا الشق الصندوق الذي صنعناه، بضم الياء يو وسكون السين يسقف أو يسقف، من أسقف كما ضبطه الشوبري، ويرفع السقف عن الميت قليلا بحيث السقف لا يمس الميت. يبقى الميت موجود في داخل القبر والسقف فوقه لا يمسه، ويرفع السقف قليلا. بلبن، بفتح اللام وكسر الباء كما مر، وحكي أن بعض الجهلة توهم أنه بفتح الباء لبن، فأفتى به بأنه يسن سد القبر باللبن المعروف. نعوذ بالله من سوء الفهم. بلبن ونحوه، أي ونحو اللبن مما لم تمسه النار كالحشيش، مسنون حج عماد، مما لم يمسه النار، مسنون ألا أن تكون هذه الأشياء للتسد بها القبر مما لم تمسه النار. ويوضع الميت عند مؤخر القبر، يوضع الميت عند مؤخر القبر، أي يوضع وهو في النعش قبل إنزاله القبر، من فوق أعناق الرجال الحاملين له، عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت بعد إنزاله فيه، لأن ذلك أسهل لإدلائه فيه، لأن ذلك أسهل لإدلائه فيه، كما رسمنا كده. رجل القبر هنا اللي هو عند رجل الميت، فيوضع الميت نعش الميت بعد أن حمله الناس، يضعونه هنا عند رجل القبر. وفي بعض النسخ يفيد سقوط تلك الزيادة في بعض النسخ، لكن المحفوظ الأول وهو أولى، زيادة يقرأ بلا تنوين، لا تقل زيادة، زيادة بلا تنوين. لماذا؟ لإضافته لجملة ما بعده هذا على النسخة التي ليس فيها وهي، وأما كلمة وهي بين قوسين يعني، وأما على ما في بعض النسخ من زيادة وهي بين قوسين فيقرأ بالتنوين. التنوين الإضافة تمنع التنوين، فإن كان هناك تنوين، إن كان هناك إضافة فلا تنوين. يبقى تقرأ الشرح في الخارج تقول: وفي بعض النسخ بعد بين قوسين مستقبل القبلة زيادة وهي، زيادة وهي ويسل بضم الياء وفتح السين من السل وهو الإخراج أي يخرج من النعش ليسلم لمن يدخله عفوا ليسلم لمن يدخله في القبر ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال الذين يكونون داخل هذا القبر لا يكون إلا رجالا حتى ولو كان الميت أنثى مرة أخرى ولا يدخله ولو أنثى يعني ولو كان الميت أنثى إلا الرجال لكن إذا كان الميت أنثى حمله على النساء وهذا مما يتركه كثير من الناس بل يكاد يكون كل الناس تترك هذا الذي يحمل المرأة الميتة النساء وينتهي دورها عند دورهن عند وضع الميت أو الميتة يعني عند رجل القبر ثم يبدأ بقى التعامل الرجال مع الموضوع النساء لا ينزلون هنا حتى لو كانوا من أهل الميتة لجزعهن وقلة صبرهن وقوة أو ضعف قوتهن وهكذا وهو ده الكلام ده مأخوذ من الاتباع من الوارد الفقه معناه كده الفقه معناه هو نقل ما كان عليه الأول مش تقسيم عقلية يا مولانا تقسيم العقلية ايه تقسيم عقلية دي يتبعنا الميت فين الحديث اللي بيقول كده حلو او استحبابا ولا نهيا ولا يعني نهي تحريم ولا نهي كراهه تتباع بمعنى مش الحمل خد بالك بتتكلم على ايه حتى اللي تقوله دوت اللي هو الاتباع ده على الكراهه النص ما فيش نص لم يذكر نصا لكن هذا هو المفهوم انه ينقل فاعل فعل السلف الصالح متوارث متوارث خطأ يعني كان موجود في عهد المؤلف النساء هم اللي بتذكروا النساء بيقول كده كل كتب الشافعية كده مش بس المؤلف طب لو تعرض السيرة النبوية هنلاقي حالة ولو واحدة انت عندك حالة ولو واحدة ان الرجال هم اللي بيحملوا النساء هات لي الحالة دي هاتها لي دي الحالة دي فين الحالة دي ما فيش على طول بقى عدم دي عدم ده يعني ما فيش العدم عدم النساء النساء النساء ايه تاني لم اسمع ان هناك طيب لم تسمع يبقى عدم يا مولانا هو هنا بقى الان سمعنا اهو النساء في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حملنا النساء الى قبر هذا لم أسمعه، ولكن الذي سمعته أن الرجال هم الذين كانوا يحملون الموتى رجالا ونساء. هذا ما أريد أن أصل إليه. أين هذا الذي سمعته؟ فين بقى أن النساء محمولات من قبل الرجال؟ رد على الشافعية، رد على الشافعية. ده الأصل أن يتعهد بالنساء النساء في الغسل. وفي الحمل وفي كل شيء وكان أصل كمان أن هم يدفننا لكن امتنع دفنهن للنساء من أجل أن هذا لا يقوى عليه إلا الرجال الحفر والإدخال والصبر على هذا الأمر الصعب على النفس لا المرأة لا تصبر على هذا لا تكاد تصبر على هذا حديث المرأة اللي كانت حول المسجد وماتت ليلا ماله أيوة عليه الصلاة والسلام الشاهد انه ليلى على ايه بخاطرهم بايه باي فعل بحمل يعني في النص في الحديث على ان الحمل محارم المرأة هنا بقى وقبل لا بدأ في وجود النساء لا يعني هل مذهب مش مذهبي انا والله مذهب الشافعي نعم تحت كل ده بيكون هنا هنا بيحل القيود هنا وينزل بعد كده للرجال. أيوة لغاية حل الأربطة فوق وبعد كده ينزل هنا للرجال يستل. ليه شعرها ازاي بس؟ هو ده مجرد يعني أربطة فقط بآخر مرحلة بعد كده ينزل للرجال خالص تحت. المحارم بقى يتقل. المحارم تحت فيه محارم وما قلش الرجال مطلقا كده، رجال بس من المحارم. حاضر نعم استنى نسمع أخاك. وجوبا عند القدرة على ذلك عند وجود النساء عند الشافعية كده. نعم ايه اسمع سقف ايه المشكلة سقف تقصد ايه يعني القبر هذا هيهال فيه التراب ويردم بالتراب ثم يضع علامة عنده او يرفع قليلا لتعليمه حتى لا يهان وحتى يعلم ان هنا ميتا. نعم نقل ان قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رفع بقدر شبر في اي ارتفاع قليل يميز القبر حتى لا يهان. نعم المرأة فين الاختلاط ده؟ المسجد فيه اختلاط، المسجد فيه اختلاط الرجال والنساء، ايه المشكلة يعني؟ بلاش خلي الرجال قدام النساء، المانع خلي الجنازة ورا والرجال قدام. فين الكشف ده؟ ازاي يحصل كشف ازاي؟ مش متكفنة مربوط عليها؟ ليه؟ وربما يحصل وربما يحصلش، لو حصل بلاش نشوف حد تاني ما يكشفش، والمرأة من الشارع من غير حمل ممكن تكشف؟ أسئلة غريبة أوي. مش بتشيل ابنها، مش بتشيل بنتها، مش بتشيل ترفع، مش عارفة ترفع خلاص شوف غيرها، شوف رجال. ايه المشكلة مش فاهم؟ وصلنا لغاية فين؟ ويوضع الميت عند مؤخر القبر، اي يوضع وهو في النعش قبل انزاله القبر من فوق اعناق الرجال الحاملين له عند طرف القبر الذي يكون عند رجل الميت بعد انزاله فيه لان ذلك اسهل لادلائه فيه. وفي بعض النسخ انتهينا من هذا. ويسل بضم الياء وفتح السين من السل وهو الإخراج، أي يخرج من النعش ليسلم لمن يدخله في القبر ولا يدخله ولو أنثى إلا الرجال، ويدخله الأحق بالصلاة عليه درجة، لكن الأحق في الأنثى الزوج وإن لم يكن له حق في الصلاة. ثم المحرم ثم عبدها ثم الممسوح ثم المجبوب ثم الخصي ثم الأجنبي الصالح. وإنما لم يدخلها اللي هي القبر النساء لضعفهن غالبا. نعم يسن أن يلين حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها، أهو نص عليها أهو حاط هنكمل أهو. يسن أن يلين أي النساء حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه. كل هذا من ولاية النساء على السنية. نعم لا لا لا لا خالص تسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه في القبر تحت يعني. طيب ولا يتولين الدفن، مجرد حل الثياب فقط يعني زي ما اتفقنا، لكن ما لا يتولين الدفن، لا يضعنها في الشق او في اللحم. حاضر واحد واحد حاضر. انت طلبت سؤال ومنعناك؟ طب اصبروا شوي. نعم. يعني تقطع القبر قرن وضبطه تنزيله من النساء الشيخ أشرف بيخطب الآن. وشالوا النعش إلى أن وصلنا إلى حتى إبطال الرجال تطبيقا لما يقول الشيخ وقفوا في القبر فحمل النسمة ونزلوه شعبه البلد ما كده عشان يكمل لإيه كلام سيد الشيخ إن الرجال يخرجوا إن سأتين في القدام لكن بقى علشان تتنفيها صعب شوية بلاش مذهب الشافعي بسيطة يعني مش واجب مع إن بيقول بيسن بس الراجل بيجي يسن ما قالش حاجه يعني بلاش النزول دوت اللي لو شايف ان هو صعب وهيحصل فيه هرج ومرج بلاش من هذه الاخيره لا يعني. طب انا مش شايف ان فيها صعوبه في التطبيق يعني لكن لو في صعوبه الامر فيه يسير لانه فيه سنيه يعني نعم يعني ايه المانع ان يبقى فيه سلم ينزل فيه الرجل والمراه ويطلع وينزل زي ما هو عايز ايه المانع يعني بأرض صخرية انت مش عارف انها أرض صخرية ده بنتكلم في لحد وشق أرض صخرية يعني في اللحد وأرض متماسكة في الشق لو أرض تنهال يبقى يحتاج بقى إلى الفساقية اللي احنا كنا فيها دي يبقى فيها سلم برضو مش احنا بنجي للقبر ازاي ما هو بسلم يا مولانا لكن إذا صعب على الموضوع مسنون بس يعني الأفضل ناحية الأفضلية نعم الأسئلة تفضلي ما احنا كان بيقول مولانا هنا بيقول ان الرجال كانوا بيحملوا قلت له فين الدليل على كده الكلام ده فين الدليل عليه لا ده حضرتك اللي قلت انا ما قلتش حاجه حضرتك بتقول ان الرجال من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملوا النساء فين الدليل على كده الدليل عقلي دليل عقلي لما يكون نقلي فالدليل عقلي من الاولى بالنساء النساء ولا الرجال والحمد لله مش واجب الشافعية ما قالوش انه واجب قالوا مسنون بس وجدنا نساء يقمن بهذا ما قالش واجب مش طيب مفروض عكس السنة على فكرة مفروض دي عكس السنة مفروض يعني واجب والسنة يعني مش واجب الفرد انه يحمل الميت يحمل ذكر او انثى يحمل يحمل من قبل يا رب من قبل الملائكة يا رب من قبل الجن يا رب من قبل السيارات يا رب من قبل اي حاجة لكن لابد من الدفن والدفن يستبع الحمل الحمل ده ناتج عن عن عن الدفن لانه لا يدفن الا بحمل غالبا يحمل بايه بقى باي شيء طب الافضل ايه انه يكون نساء طب لما لو ما كانش في نساء فقد تركنا الافضل يا شافعية بيقولوا كده قد تركتم الافضل يعني اثمنا لا ما اثمناش نعم في حاجة تانية نعم الشافعية بيقولوا كده واللي مش عاجبه يشوف مذهب تاني في الموضوع ده يعني بسيطة يعني ايه الشافعية ايه الشافعية ايه والتانيين اهل مين وقال الله برضه قلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء صلى الله عليه وسلم يتبعن الفضل يتبعن الميت فأتغفر لا أتغفرن لا لا لا لا لا أتحملن لا الحديث ده ما اعرفوش انا ده انا ما اعرفش الحديث ده ما اعرفش ما اعرفش والله الروايه دي انا ما اعرفهاش ولو ورد نعم لو ورد هيكون مؤيد لا ده مش مؤيد هيبقى لا طيب معلش ناتي بالروايه ونشوف صحيحه ولا مش صحيحه وان كانت صحيحه يبقى مذهب الشافعيه في هذا خطا وخلاص هون عليك يعني هون عليك هون عليك وهون عليك واهدأوا اهدأوا بارك الله فيكم نعم صحيح خلاص عرفت منه صحيح عرفت منه صحيح وجدت فين صحيح في كتاب ايه أيوة يعني في مين اللي رواه من كتب أهل البخاري ومسلم موجود فيه؟ ممكن تجيبه لنا الأسبوع اللي جاي اللي هو اللي بيقول الشيخ عماد ده. طب كرر الرواية تاني كده. وجد النبي صلى الله عليه وسلم أناسا أناسا يتبعون جنازة فقال لهم أتحكي منها؟ قال لا. نساء يعني؟ قال لهم أتحكي منها؟ فقال لا. فقال لهم رجعنا مأزورات غير مأزورات. في البخاري ومسلم الأسبوع اللي جاي إن شاء الله اتفقنا. خلاص بقى خلاص لكن الحق في بنت الزوج وإن لم يكن له الحق في الصلاة المحارم غير الزوج الأقارب يعني ممكن إذا ما يكونش لديه إذا قال نعم نحمل لها يجوز إنه يذهب ممكن كل حاجة ممكن الشافعية هيردوا عليه مش هيسيبوه في حاله إن شاء الله في القبر للحل فقط اما الدفن نفسه للرجال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله حاضر حنقوله حاضر والله لسه ما خلصناش حاضر يقول ثم لكن الاحق في الانثى يعني في الدفن يعني الزوج وان لم يكن له حق في الصلاه ثم المحرم ثم عبدها يعني الكامل ثم يبدأ في العبد الناقص ثم الممسوح من العبيد الممسوح يعني الذي لا آلة له خلقة ثم المجبوب يعني المقطوع لو آلة ولكنها قطعت ثم الخصي يعني قطع بعض آلته ثم الأجنبي الصالح يعني في حالة فقد هذا يعني وإنما لم يدخلها النساء لضعفهن غالبا نعم يسن أن يلين حمل المرأة من محل موتها إلى مغتسلها ومن مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه من قبل رأسه يسل من قبل رأسه بكسر القاف وفتح الباء أي من جهة رأسه لأن ذلك أسهل في إخراجه من النعش أي سلم برفق يسل برفق فبرفق جار ومجرور متعلق بالمصدر المحذوف أشار الشارح بذلك إلى أن الجار والمجرور اللي هو كلمة برفق صفة لمصدر محذوف يسل سلم برفق أصل الكلام يسل برفق فالجر والمجرور برفق متعلق بالمصدر المحذوف هو المفعول المطلق يسل سلم برفق ويقول إلى آخره أي ندبا يقول الذي يلحده بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إلى أي ندبا فقد روي أنه إذا قيل ذلك رفع العذاب عن الميت 40 سنة ونقل النووي عن النص أنه يندب أن يقول بعد ذلك اللهم سلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه وفارق من يحب قربه وخرج من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به سلمه إليك الأشحاء من أهله يعني هم لا يفرطون فيه ولولا الموت ما فارقوه وهم يحبونه فارحم حبهم له وشفقتهم عليه ورفقهم به سلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه وفارق من وهذا التطويل كله استعطاف تطويل يعدد من باب الاستعطاف والاسترحام يطلب رحمة ربه لهذا الميت اللهم سلمه إليك الأشحاء البخلاء من أهله بخلاء به وولده وقرابته وإخوانه وفارق من يحب قربه وخرج من روح الدنيا وسعتها إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول به يسن أن يقول الذي يلحده أن يدخله اللحد والمراد به ما يشمل الشق بسم الله وعلى ملة رسول الله أي ليكون اسم الله وملة رسول الله ليكون اسم الله وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالزاد له والعبة التي يتقي بها الفتن والأهوال والباء بسم الله الجار والمجرور متعلق به. قال والباء متعلقة بمحذوف تقديره ألحدك بسم الله أو أضعك بسم الله. وعلى بين قوسين حرف الجر ده متعلقة بمحذوف أيضا على ملة رسول الله تقديره مت على ملة رسول الله بفتح تاء الخطاب. وظاهره الاقتصار على بسم الله والأكمل زيادة الرحمن الرحيم لمناسبة ذكر الرحمة في ذلك المقام كما قاله المناوي. ويضجع أي يوضع على جنبه وجوبا والأفضل كونه على الجنب الأيمن كما في الإضجاع عند النوم. يبقى مطلق الجنب مطلوب والأفضل الأيمن ويكره الأيسر لكنه جائز مدام مكروه يعني جائز. فإن كان على الأيسر كره ولا ينبش يعني إذا دفع على هذه الهيئة أنه على جنبه الأيسر جاز ولا ينبش من أجل ذلك. أما لو دفن على ظهره مستلقيا أو على وجهه منكبا على وجهه أو على جنبه ولكن ليس لجهة القبلة نبش وجوبا إن لم يتغير إن لم يكن قد تغير بأنتنا أعزكم الله. فإن تغير لا ينبش. قال حاضر. فإن كان على الأيسر كره ولا ينبش ويندب أن يفضى بخده إلى الأرض كما مر إشارة إلى شدة الذل والافتقار لله تعالى. ويضجع في القبر أي في اللحد أو الشق ولا يكفي وضعه في القبر كما هو المعهود الآن. يوضع مجرد وضع كده في القبر خلاص كما معهود في مصر الآن في معظم القبور. فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق بعد أن يعمق بالعين أو بالغين. يعمق أو يغمق أي يزاد في قبره أي يزاد في قبره جهة الأسفل. تعميق أو التغميق هو الحفر جهة الأسفل في الحفر يزاد في حفره أنا آسف. وقوله قامة وبسطة أي قدر قامة أي قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه إلى الأعلى وذلك نحو أربعة أزرع. أربعة الأفضل بدون التاء ديت لأن الزراع المقياسي عندنا الزراع اللي هو زراع الإنسان أو الحيوان أو ما شابه. فعندنا الزراع اللي هو المقياسي اللي مستخدم في المقياس. الزراع المقياسي ده مؤنث فالعدد يكون مذكرا. وذلك نحو أربع أزرع أفضل يعني نحو أربعة أزرع ونصف أربع. والزراع المقياسي حوالي 40 سنتيمتر حوالي 40 سنتيمتر. ليس أمرك ما تقول أربعة أزرع ونصف كما صوبه النووي. والمراد بذراع الأدمي وذراع الأدمي قال وهو شبران تقريبا. والشبر حوالي 20 سنتيمتر مش كده يا نساء عندكم أنتوا إيه الشبر قد إيه 20 سنتي فشبران يعني 40 سنتي تقريبا يعني 40 وقليل يعني 42 ولا 43 ولا 44 حاجة زي كده. وهو شبران تقريبا هو اللي هو الذراع الآدمي. فلا ينافي قول بعضهم إنها ثلاثة أزرع ونصف لأن مراده بذراع العمل نوعان من الأزرع التي تستخدم في القياس ذراع العمل وذراع الآدمي. على ذراع الآدمي أربعة أزرع ونصف وعلى ذراع العمل ثلاثة أزرع ونصف. اللي هو العمل ممكن مش عارف أنا مش عارف لكن أدمي 40 سنتي أهو 40 سنتي الذراع اللي هو الساعد يعني شبران هو يا مولانا شبران. يبقى ربما يقصد ذراع العمل. وقد عرفت أنه لا بد من اللحد أو الشق في ذلك القبر. وبعد وضع الميت في واحد منهما يهال التراب إلى أن يملأ القامة والبسطة ويكون الإضجاع مستقبل القبلة. هذا علم من قول المصنف مستقبل القبلة فهو مستدرك لكن ذكره توطئة لما بعده. فلو دفن مستدبر القبلة أي أو منحرف، مستدبر يعني ظهره للقبلة، أي أو منحرفا عنها أو مستلقيا يعني على ظهره أي أو منكبا على وجهه نبش أي وجوبا ما لم يتغير. المراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد، خلافا لمن قال المراد به الانفجار، بعضهم علق عدم النبش بالانفجار، إذا انفجر فلا ينبش. الصواب الذي اعتمده الماوردي أنه ما لم ينتن، ما لم يحصل فيه النتن. ويسطح القبر، نعم يا فندم. آه طبعا النتن الأول، نتن تغير الرائحة يعني الرائحة الكريهة، طبعا قبل الانفجار بالتأكيد. بيختلف من شخص لآخر حسب الجاء الحرارة، حسب نوع تربة الأرض. في الأرض الفساقي دي، في الفساقي 4 أشهر 6 أشهر، لا الانفجار قبل ذلك، لأن النتن أيام قليلة، ده ممكن النتن يكون قبل الدفن كمان، تغير الرائحة ده يمكن قبل الدفن، ولذلك يتعجلون به حتى لا يتغير رائحته. ويسطح القبر أي يجعل مسطحا مستويا له سطح، ولا يسنم أي لا يجعل مسنما كالجملون على هيئة سنام البعير كما يشاهد في بعض القبور، فعلا هذا موجود في بعض القبور، فالأفضل جعله مسطحا لا مسنما، ولا يبنى عليه. نجعل هذا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. متى ممكن؟ لا مش كده، وكل فرس من شأنه أن يصل، علشان نخليه ده من شأنه أن يصل. يقول لي طب ومتى يصل؟ قلت له كرامة بقى، خرق العادة، لما يبقى يخرق العادة والفرس اللي مرسوم على الحيطة يصل يبقى يحلق ربنا، إنما هو من شأنه أن يصل لكنه لا يصل. ونقعد بقى في الايه، في التنجيزي والصلوحي أو في الحاجات دي، كل الكلام ده الناس ملت منه، فقالت الله انتوا بتعملوا انتوا بتلعبوا، خاصة بقى احنا ضربنا لك مثل في الايه، في الخيل هو الصهل بتاع، لا ده بقى الله او الرسالة والنبوة او السمعيات او كذا، يعالجوها بالطريقة دي بحيث انه يبقى في تلاعب، ففي لعب، ومن اجل هذا زم هذا التلاعب والتوجه الى الفلسفة، بحيث انك في النهاية يطلع ان الحشر ما هوش بالاجساد انما بالروح، يطلع ان التلذذ في الجنة والعذاب في النار مسألة وهمية ما هيش حقيقية، يطلع ان العالم قديم في ذاته، ويطلع انه عقائد بقى كلها العقائد الفاسدة اللي تترتب على سلوك مثل هذا التفكير المخالف للواقع. وفي النهاية ببساطة عايز تشوف الفيل إذا كان بيبيض ولا بيلد، تروح تشوف الفيل في جنينة الحيوانات بيولد ولا بيبيض، مسألة ما يعني تجريبية، فإذا كان بيبيض يبقى بيبيض، إذا كان بيولد يبقى بيولد، ما هيش محتاجة يعني الإيه الكلام بعيد عن الواقع نفسه المعيش. فهمت؟ طيب إيه كمان عايز إيه تاني؟ لا نعم تركي ايه علاقة ده بمقاصد الشريعة؟ في فرق بين مقاصد الشريعة وبين الوسائل التي توصل إلى تحقيق تلك المقاصد. فمقاصد الشريعة حفظ النفس، الوسائل إيه؟ أول وسيلة من الوسائل دي طاعة الله. فربنا قال له سيب الولاد هنا، قال له حاضر، حفظا عن نفس. من اللي قال لك إن هو أهلكهم عندما أطاع ربه؟ وهل هذا حدث؟ حدث أن الله سبحانه وتعالى فجرت من تحتهم ينبوعا، وقال رحم الله هاجر لو تركتها لصارت نهرا. هذه القضية. فمين اللي قال لك إن هو قصد أن يقتله يقتلهم؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فسيدنا إبراهيم أمر بأن يحافظ على حياتهم بتركهم في صحراء جرداء، قال له حاضر، سمعنا وأطعنا. هذه اللي حصل، فحافظ بذلك، لأنه أول وسائل المحافظة على النفس طاعة الله. مش أول محافظة على النفس إنك تجيب شويبس ومية الحياة وتحطهم جنبيها، لا، ده يبقى حاجة يعني ضيقة أوي. حفظ ايه مقدم على حفظ ايه؟ ماله؟ مين اللي قال لك؟ لا، ده انا بترك الدين من اجل النفس، لانه لما بيجي اكراه عليا وبيقول لي اكفر والا اقتلك، بقول له خلاص كفرت يا عم. ها؟ هو مش مجمع عليه. حفظ النفس فالعقل فالدين فالعرض فالمال، او حفظ الدين فالنفس فالعقل فالعرض فالمال. لان هو يعني انا بحافظ على نفسي علشان اتلقى التكليف بعقلي، ثم بعد ذلك انفذ ديني، فاحافظ على عرضي ومالي، ترتيب منطقي. لكن ما فيش حجة الى انك تقول ايه، بتقول ايه حفظ الدين مقدم لانه انا اقتل نفسي. لم يأمرك الله بالقتل. انت وانت رايح الجهاد ما انتش رايح تقتل نفسك، ده انت رايح على امل السلامة والنصر. لكن قتل النفس كان موجود في دين اخر، اقتلوا انفسكم، فراحوا مسكين روحهم ودبحينها كده. لدرجة حتى كمان ان المفسرين علشان يخرجوا من المأزق ده جعلوا انهم اصطفوا صفين في ليلة وقتل كل واحد منهم من امامه، فاللي سبق قتل لكن هو ما اكلش نفسه. فهو ربنا سبحانه وتعالى لم يقل لك اقتل نفسك، بيقول لك اخرج في موطن فيه مظنة القتل، لكن في ايضا مظنة السلام. نعم، من قال هذا؟ هذا كلام فاضي، وهذا هو الذي نعيشه الآن. لا لا لا، كونك انك تبقى من غير جهاد تضيع نفسك، لأنه لو أنه هزمنا في خط الأول وأتى في الثاني ودخل يقضي علينا، فأنا بروح له أنا قبل ما يدخل. فمن قال لك أن الجهاد يهلك نفس البقاء سيحافظ على نفسك؟ بالعكس، ده الخروج هو اللي يحافظ على نفسك. بس انهي نفس؟ ذاتك انت احمد، ولا امتك، ولا عيلتك واهلك وناسك وشعبك ووطنك والمؤمنين اللي انت منتمي اليهم؟ بس ادي الحكاية. فدي عبارة عن تقديم المصلحة الاعم او العامة على المصلحة الاخص او الخاص، هذه الحكاية. لكن انت بتقول كله ده في اوهام، انما هو لو تعارض الدين في ذاته مع النفس بتقدم النفس. لما يجي بقى يقول لك انا هكرهك، يا اما تقول انا كافر يا اما اقتلك، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. خلاص، واحد اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ما يا عمار فان عاد فعد، قلبه مطمئن بالإيمان، مفيش فيها كفر. نعم، أن ومن حق ومن اجل حفظ النفس ايضا. ما احنا بنقول اهو ما هو من اجل حفظ النفس، ما هو ميت ميت، ما هو لو ما قتلش نفسه بهذه الطريقة ويقتل ويوجع العدو هو نفسه سيقتل تحت البيت تحت الغارة تحت البتاع يبقى زي الغنمة. فبيقولوا لا انا هقعد كده لغايه ما تصفيني واحد بعشر. ودي قراءة سيدنا حمزة يقتلون ويقتلون، يقتلون بيفجر نفسه فيقتل، هو نفسه بقتل نفسه يقتل، يقتلون ويقتلون. نعم طيب ايه بعدين يبقى عمل ايه، قدم النفس ولا قدم الدين؟ ايوه يعني في الظاهر كده قدم النفس ولا قدم الدين؟ خلاص جزاك الله خير. احنا عمرنا مع العدو مش دفاعيه عشان نقول احنا بنحارب غيرنا عشان ما يجيش يضربنا، احنا نروح نبدا بالهجوم عشان ما يجيش يضربنا. يعني مع الجهاد دي مع اصحاب الدعوه يا اخوان، يعني الامن عايز تقول ايه؟ يعني عايز في النهايه تقول ايه؟ انت مع العمليات الاستشهاديه ولا ضدها؟ انا موقف ثاني قلت حاجه خالص. امال عايز ايه بالظبط؟ عايز اوسع معنى شويه معنى الجهاد. انا تقولوا ده واحد رايح جاب سريله رايح يهاجم العدو عشان العدو ده هيجي ويضربه لو هو ما عملش كده. لا ده احنا بنروح نهاجم العدو عشان ندعو الله، مش عشان هو بيعرف الدعوه، مش عشان مجرد هيجي ويهاجمني. ده معنى ثاني دلوقتي. طيب ايه رأيك؟ ايوه يا عمرو عايز ايه؟ هو ما ايه يعني ما في احتمال تاني لا هي الاكبر متعدد. نعم. ومكث صلى الله عليه وآله وسلم مدة مقامه بمكة 13 سنة يصلي بغير جماعة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم. فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وعقد إجماع عليها. وفي الإحياء عن أبي سليمان الدارمي أنه قال: لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. قال: وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، و7 أيام إذا فاتتهم الجماعة. وأقلها إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي. وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له ذلك، لكن درجات الأول أدنى. وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة ولو بالنسبة للأحاديث السابقة، وهذا ما قاله الرافعي وكما قرية أو بدل لا تصار فيهم الجماعة إلا استخرج عليهم الشيطان أي غلبة فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم الخاصية. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. فتجد حيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الصغيرة والبلد بمحل يظهر بها الشعار ويسقط الطلب يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن قل فلو أخذته على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الطلب. فإن امتنعوا كلهم من إقامتها على مسجد وقاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس. وهكذا لو قاتل أهل محلة في قرية كبيرة يعني الإخوة ما لهمش دعوة الإخوة ما لهمش دعوة الإمام دون أحد الناس الإخوة ما يقتلوش ولا حاجة ما يروحوش الناس ما بتصليش الجماعة ويضرب فجر لا ده شغل إيه شغل الإمام. نعم عايز إيه صلاة المرأة في بيتها خير من المسجد طبعا نعم وقوله لا تمنعوا إماء الله مسجد الله لا تمنعوا يبقى إذن يجوز لهم أن يصلوا في البيت وإن المنع ما يجيش من قبل الولي يعني مفهوم الحديث انه يصلوا في البيت لا مش اجاز للولي المنع هو طلب من الولي الا يكون المنع من قبله فمفهومه ان يكون المنع من قبلها فيبقى هي لو صلت في البيت لا تثريب عليه ما هي كده لا مش من حقه أن يمنع لا مش من شأنه أن يمنع إنما القضية أن المنع منسوب إليها الممنوعية منسوبة إليها يعني هي من شأنها أن تبقى في البيت ولكن اجعل بقاء في البيت لا بسبب منعك إنما بسبب إرادتها رحم خطبها هي بقى وقال لها ان صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدك يبقى هي جايه كده يبقى كله ده يثبت انه في استثناء. نعم فلا تجد على النساء ومثلهن الفنات ولا عن من فيه رق لاشتغال بخدمه الساد ولا على المسافرين كما جزم به في التحقيق وان نقل التركي وغيره عن نص الام انها تجد عليه خيرا نعم الفنات في فرق بين السنة وفي فرق بين الوجوب في بقى نسأل انها واجبة بس قال إلا النساء يعني كان النساء متفق على عدم وجوب فيه أي ولا تجب يعني خلاص النساء مش واجب عليهم أصلا. نعم ولا على الغراض الجلدية يعني لو تخيلنا بلد فيها نساء فقط يبقى الإمام ما يلزمهمش بإقامة الجماعة ولا يقاتلهم ولا يعمل حاجة خالص. نعم ولا على الغراث البلدية والانفراد في حقه الفوات إلا أن يكون عميا أو في ظلمة فتستحق ولا في مصدرية خلف مصدرية من نوعها بل بجن أما مصدرية خلف مصدرية أو بالعكس أو خلف مصدرية ليست من نوعها فلا تجن ولا في منظورة بل ولا تجن. أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الكفر.